بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله: وأقول الباب الثالث من المبنيات ما لزم البناء على الفتح، وهو سبعة أنواع. النوع الأول من السبعة الماضي المجرد مما تقدم ذكره. الماضي المجرد عندنا كلمة قال أو كلمة ضرب، ضرب فتح، لأنه لما اتصل به ضمير رفع متحرك، لو اتصل به ضمير رفع متحرك بأتى الفاعل أقول ضربت، أو ناء الفاعلين ضربنا، أو النسوة الفتاة ضربنا، فإنه يبنى على السكون. وكذلك لما اتصل به ضمير نصب مثل ضربه أو ضربك، فهنا مبني على الفتح، لأنه يعني مجرد مما تقدم ذكره، وهو الضمير رفع المتحرك ضرب ودحرج. طيب، دحرج إشارة إلى فعل رباعي، ضرب إشارة إلى فعل ثلاثي، أما كلمة استخرج إشارة إلى فعل السداسي. وكذلك ضرب، ضرب اتصل بألف الاثنين، وألف الاثنين ضمير رفع لكنه ساكن، أيضا مبني على الفتح. طيب، كلمة ضربك اتصل به ضمير نصب، وكذلك ضربه. وأما نحو ده اعتراضه، اعتراض. وأما نحو رمى وعفى فأصله رمي وعفى، و تحركت الياء والواو وفتح ما قدهما فقلبتا ألفين، قلبتا ألفين. إذن السكون الموجود على الألف ده عارض، يبقى لما أقول عفا أقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف، من عمل ظهوره السكون العارض. ليه العارض؟ لأن الواو كانت متحركة وفتح ما قدها فقلبت ألف. طيب، ولهذا إذا قدر سكون الآخر رجعت الياء والواو، أقول رميت، رميت وعفوت. يقول يعني عندما يسند الفعل إلى تاء الفاعل الحرف المنقلب يرجع إلى أصله، يعني عفا ترجع الألف إلى أصلها أقول عفوت، ورمى أقول رميت عند إسناده إلى تاء الفاعل. والنوع الثاني المضارع الذي باشرته النون، اللي هو نون التوكيد يعني. فقوله تعالى: لينبذن بالحطمة، لينبذن اللام واقعة في جواب قسم، ينبذن، لينبذن، ده فعل ما مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد اتصال مباشر، يعني لم يفصل بينهما فاصل، فإن فصل بينهما فاصل يبقى فعل معرب. هذا الفاصل قد يكون واو الجماعة كقوله تعالى: لتبلون، لتبلون، لتبلون. الفعل ده فصل بين الآخر، آخر الفعل، وبين النون واو الجماعة، ده فعل معرب لأنه فصل بين نون التوكيد وبين آخر الفعل واو اللي هي ضمير رفع واو الجماعة يعني. وأصل طبعا ومقدرة فيه لتسمعن، أصلها تسمعونن، تسمعونن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، هذه النون حذفت لتوالي النونات، إن عندنا في نون رفع وفي نون نون التوكيد المشددة بالنونين إحداها ساكنة والثانية متحركة، فحذفت النون الأولى، هذه النون اللي هي نون رفع لتولي الناس. ثم التقت واو الجماعة مع النون الأولى ساكنة بنون التوكيد فحذفت واو الجماعة وبقت الضمة دل عليها دل على الواو المحذوف. يبقى لتبلون الفاصل واو الجماعة الملفوظ بها الموجود الموجودة، لكن فيه لتسمعن واو الجماعة الفاصل مقدر لما حذفت التقاء الساكنين. وهذا فعل معرب وهذا فعل معرب، لأن النون لم تباشر الفعل في المثالين أو في الكلمتين لم تباشرها، بعكس لينبذلن النون باشرت آخر الفعل فبني على الفتح. هنا الشرط هذا غير موجود، واو الجماعة دي فاصلت بين اللام وبين النون فأصبح فعل معرب وليس مبنيا. يبقى عشان كده قال الشيخ في الألفية وأعربه مضارع إن عريا من نون التوكيد مباشر، يعني نون التوكيد لابد أن تباشر آخر الفعل. طيب نأتي إلى نأتي إلى أصل تبلدي، يعني بلى طيب لا تبلون لا تبلون بمعنى والله أعلى وأعلم لا تختبرن لا تمتحنن، بعكس البلاء يعني البلاء غير لما يقول بلوت فلانا يعني اختبرته، بلوت فلانا صح ولا بلوته يعني اختبرته، مش معنى أصبته بالبلاء يعني. أي نعم، فيبلو بمعنى يختبر يبلو. إحنا عرفنا بس حسب كلام الشيخ الآن يقول فإن الفعل في ذلك معرب وإن أكد بالنون، لأنه قد فصل بينهما بالواو التي هي ضمير الفاعل وهي ملفوظ بها في قوله تعالى لتبلون، ومقدرة في قوله تعالى لتسمعن. إذا الأصل تسمعونن فحذفت نون رفع استثقال الاجتماع للأمثال، فالتقى ساكنان الواو والنون المضغمة فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. النوع الثالث ما ركب تركيب المزج من الأعداد، ما تركيب المزج من الأعداد، في عندنا تركيب مزج من سبع لبث وحضر موت وقاري قال لا احنا عايزين من الأعداد، ومن الأعداد يعني من عندنا من أحد عشرة إلى تسعة عشرة، ده تركيب مزج من الأعداد. فأقول أحد عشرة يا أبت إني رأيت أحد عشرة، كلمة أحد عشر لا تتغير لا في حالة الرفع ولا في حالة النصب ولا في حالة الجر، فقل جاء أحد عشرة زرت أحد عشرة سلمت على أحد عشرة. طيب وكذلك تقول في الباقي إلا اثني عشرة واثنتي عشرة، فإن الجزء الأول منهما معرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. إن عدد الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فانفجت اثنتا عشرة عينا. النوع الرابع ما ركب تركيب المزج من الظروف زمانية أو مكانية، يعني ما أقول فلان يأتينا صباح مساء، هذه صباح مساء أصلا صباحا ومساء صباحا ومساء، فقال صباح مساء ركبنا صباحا مع مساء، ده اسمه التركيب المزجي. نعم أي نعم، ظرف مبني على فتح الجزئين زي أحد عشرة مبني على فتح الجزئين. والأصل في كل صباح ومساء فحذف العاطف الواو ومساء، وركب الظرفان قصدا للتخفيف تركيب خمسة عشر، يعني جاءنا صباح ومساء يقول يعني في كل صباح ومساء صباح ومساء صباح ومساء حذف حرف العطف ثم ركب اللفظان ترتيب خمسة عشر. طبعا طبعا مسجد تركيب 15 يعني بني على فتح مبني على فتح الجزئين، لقوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ومن لا يصرف الواشين عنه صباح مساء يبغوه خبالا، يعني الشخص الذي لا يحول أو لا يستمع لوشاة الواشين يبقى يريدونه أن يكون أشبه بالشخص المجنون. الخبال يعني اللي هو الجنون أو الإفساد. طيب، ولو أضفت فقلت صباح مساء لجاز، يعني صباح مساء، لو جعلت الأول مضيف إلى الثاني هذا جائز، وإذا بنيت اللفظين على الفتح هذا هو المشهور، أقول قابلت فلانا صباح مساء. فلذلك أضفته أي صباحا ذا مساء، فلذلك أضفته إليه ما بينهما من المناسبة. وإن كان الصباح والمساء لا يجتمعان، طب إيه المناسبة اللي بينهما؟ إن الصباح يأتي بعد المساء. ونظيره في الإضافة قوله تعالى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فأضيف الضحى إلى ضمير العشية، شوف إلا عشية أو ضحاها، ضحاها الهاء عائدة على عشية، وطبعا معروف أنه وقت العشاء غير وقت الضحى، والأصل أو ضحى يومها، ثم حذف المضاف اللي هو يومها يوم، ولا حاجة إلى هذا، يعني الشيخ يقول لا حاجة إلى هذا التقدير، لا حاجة إلى هذا التقدير. بس هو يقول يعني هذا الذي قدره لا حاجة إليه، وتقول فلان يأتينا يوم يوما، يعني يوما فيوما، يعني كل يوم يعني. طب لما حذف العاطف أصبح اللفظان مبنيين على الفتح. ومثال ما ركب من ظروف المكان قولك سهلت الهمزة بين بين، ودي عبارة من عبارات البصريين في تسهيل الهمزة، سهلت الهمزة بين بين. وأصله بينها وبين حرف حركتها، سهلت الهمز بينها بين بين يعني بينها وبين حرف حركتها، فحذف ما أضيف إليه من بين الأولى وبين الثانية، وحذف العاطف وركب اللفظان. يبقى سهلت بينها، أشوف أدي بينها وبين حركتها. يقول حذف ما أضيف إليه بين الأولى وبين الثانية، بينها المضاف إليه اللي وها حذف. طيب، وبين الثانية لحركتها فصارت بين بين، ثم حذف طبعا العاطف اللي هو الواو يعني، والمضاف إليه من بينها الأولى حذفت، المضاف إليه اللي هو حركتها المضاف الثاني حذف، وحذف العاطف فصار بين بين. يقول الشاعر نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بين، والأصل بين هؤلاء وبين هؤلاء، ثم أزيلت الإضافة وركب الاسمان ترتيب 15. وهذان اللفظان اللذان صارا ظرفا واحدا في موضع نصب على الحال، إذ المراد وبعض القوم يسقط وسطا، وبعض القوم يسقط وسطا يعني متوسطا يعني. طيب، النوع الخامس ما ركب ترتيب 15 من الأحوال، يقولون أي العرب فلان جاري بيت بيت، أصله بيتا لبيت يعني ملاصقا، فلان إيه مولانا يقول إيه ها يسكن إيه موجود. فلان جاري بيت بيت، فلان جاري بيت بيت، معنى التركيب ده معناها ملاصقا لي، فده يبقى منصوب على الحال. هذا العبد المركب في محل نصب على الحال، اي نعم اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب حال، واصله بيتا لبيت يعني ملاصقا، فحذف الجار شبيتا لبيت، حذف الجار اللي هو اللمدي، وركب الاسمان وعامل الحال ما في قوله جاري. طبعا العامل الحال يا شيخنا غير صاحب الحال، العامل الحال اللي هو الفعل او ما حل محل الفعل. يعني اذا قلت رجعت البيت عشاء كما قال تعالى وجاوبهم عشاء، فعشاء تعرف حال صاحبها هو الجماعة، وعاملها اللي هو الفعل جاء، فهو يقول يعني عاملها عامل الحال ما في قوله جاري من معنى الفعل. يعني كلمة جاري يعني معناه قد مقام الفعل، يعني بمعنى يعني أسكن بجواره، يعني فإنه في معنى مجاوري، وجوزوا أن يكون الجار المقدر إلى، وألا يقدر جار أصلا بل فاعل عطف، جوازوا أن يكون الجار يعني أي نعم. وقالت العرب تساقطوا أخول أخول معناها متفرقين، تصادق يبقى أخول أخول يا شيخنا برضو مبني على فتح الجزئين في محل نصب حال معناها متفرقين. وفي الحديث كان يتخولنا بالموعظة يعني يتعهدنا بها شيئا فشيئا مخافة السآمة علينا. قال أبو علي الفارسي رحمه الله هو من قولهم تساقطوا أخول أخول أي شيئا بعد شيء. وكان الأصمعي وهو عالم من علماء اللغة يرويه يتخوننا بالنون ويقول معناه يتعهدنا. وإن أخرجت شيئا من هذه الظروف والأحوال عن الظرفية والحالية تعينت الإضافة وامتنع التركيب. هذه همزة بين هذه همزة بين يقول إذا أخرجت شيء من هذه الظروف والأحوال عن الظرفية والحالية، نحن قلنا في ظرف وفي حال صح ولا لا؟ إذا خرجتها عن الظرفية وعن الحال تعينت الإضافة وامتنع الترتيب، لأنه طالما لم تجعلها حالا ولا ظرفا لابد تعينت الإضافة. أقول هذه همزة بيني، يبقى همزة خبر لهذه، همزة مضاف بين مضاف إليه، بين مضاف وبين مضاف إليه، الثانية منونة لكن الأولى إيه محذوف من الثانية لأن ضفت الأولى إلى الثانية. أي نعم الأول مخفوض غير منون والثاني منون. ومثله فلان يأتينا كل صباح مساء، كل صباح مساء الصحيح شوف الظرفية شيخنا، فلان يأتينا صباح مساء ده قصص فيها الظرف ماشي، والثاني اللي هو الحكاية بين دي اللي احنا قصرنا بها الحال، فإذا أخرجتها عن الظرفية والحال تعينت الإضافة. طيب نعم احنا عرفنا هنا فين ظرفية بس يعني صباح مساء ظرفية زي وجاب وأباهم عشاء يعني ده ظرف زمان، جاوبهم عشاء ظرف زمان. فإن قلت قد وقع التركيب المذكور فيما ليس بظرف ولا حال كقوله وقع في حيص بيصة، يعني احنا قلنا التركيب يأتي إما في الظروف وإما في الأحوال صح ولا لا؟ أقول يعني طب ما هو فيه كلمات مركبة وليست حالا وليست ظرفا، يعني عندنا صباح مساء اللي هو الظرف، وبين بين ذي أو كذا أو كان يتخول ده حال. فقال فإن قلت قد وقع التركيب المذكور فيما ليس بظرف ولا حال كقولهم وقعوا في حيص بيصة أي في شدة يعثر التخلص منها، قلت هو شاذ. ها معنى شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه، فذلك لما أتعرض للذكر في هذا المختصر ولم يقع في التنزيل. أي يعني حيص بيصة اسم مبني على فتح الجزم في محل جر بفي، فقال هو شاذ. ليه شاذ؟ لأنه ليس حالا وليس ظرفا. ولم يقع في التنزيل تركيب الأحوال ولا تركيب الظروف، وإنما وقع فيه تركيب الأعداد. تركيب الأعداد معروفة، إني رأيت إيه أحد عشرة فانفجر منه اثنتا عشرة عليها تسعة عشرة أي على ثقب تسعة عشرة ملكا يحفظون أمرها. طيب، والنوع الثالث الظرف الزمن المبهم المضاف إلى الجملة، الزمن المبهم المضاف لجملة، وأعني بالمبهم ما لم يدل على وقت بعينه، وذلك نحو الحين والوقت والساعة والزمان. فهذا النوع من أسماء الزمان تجوز إضافته إلى الجملة، ويجوز لك فيه حينئذ الإعراب والبناء على الفتح، ثم تارة يكون البناء أرجح من الإعراب وتارة العكس. فالأول إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني كقوله على حين عاتبت المشيد بعد الصدى. يبقى الشيخ رضوان احنا بنتكلم عن الزمن المبهم المضاف لجملة في زمن معين اللي هو بعدين مضاف اليه، يعني صمت يوم الخميس ليلة الجمعة، لكن في زمن مبهم يعني ليس له وقت معين، لما اقول مثلا صمت برهة أو ساعة أو لحظة أو حينا، ده اسمه زمن مبهم. هذا الزمن مبهم المضاف لجملة، مش المضاف لإيه لمفرد، مضاف لجملة خلاص. طب إيه تقصد بالمبهم؟ قال ما لا يدل على وقت معين مثل الحين والوقت والساعة والزمن. فهذا النوع من أسماء الزمان تجوز إضافته إلى الجملة. ما شايفينتي؟ يعني ما قل مثلا على حين عاتبت المشيبة يبقى حين على حرف جر، وحين هنا يجوز فيها البناء ويجوز فيها الإعراب. حين ده ظرف مبهم وضيف إلى جملة فعلية عاتبت، يبقى عاتبت المشيبة جملة فعلية في محل جر مضاف إليه، جملة فعلية في محل جر إيه؟ لأن حين تضاف إلى جمل مثل كلمة إذ، تضاف إلى جملة اسمية وجملة فعلية إلا تنصروا فقد نصر الله إذ أخرجهم الذين كفروا، إذ هما في الغار يبقى أخرجهم الذين كفروا في محل جر مضاف إليه. يبقى هنا بالنسبة لحين ده ظرف مبهم يضيف إلى جملة فعلية. يقول ويجوز لك فيه حينئذ البناء على الفتح، ثم تارة يكون البناء أرجح من إعراب وتارة العكس. فالأول البناء أرجح إذا أضيف إلى جملة فعلية فعلها ماضي حين عاتبت، سمعان؟ يعني على حين عاتبت يبقى على حرف جر، حين اسم مجرور علامة الجر الكثرة. طب لما نقول على حين يبقى ده مبني على الفتح في محل جر، مبني على الفتح في محل جر. طب ليه بني على الفتح؟ ده الراجح يعني لانه اضيف الى مبني على الفتح، الى مبني عشان يبقى فيه مجاوره يعني في تناسب بينهم يعني. حاضر اكمل لحضر الكلام حضرتي. يبقى على حين عاتبت المشيبه يروى على حين بالخط على الاعراب، وعلى حين بالفتح البناء، وهو الأرجح لكونه مضافا إلى مبني وهو عاتب. لذلك ورد في الحديث الشيخنا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتم كيومي، يعني فيها روايتين يا ولد صح، كيومي على الإعراب كيوم وذا الأرجح لأنه ضيف إلى مبني وهو ايوه احسنت كويس. طيب الثاني اللي هو الاعراب ارجح، اذا كان مضاف اليه جمله فعليه فعلها معرب او جمله اسميه. فالاول هذا يوم ينفع الصادقين، هذا يوم ينفع، يبقى هذا يوم ينفع الصادقين. طب ينفع ده جمله فعليه فعل مضارع، وهنا الفعل المضارع معرب مبني صح، يبقى الارجح الايه الاعراب اقول يوم، وفي قراءه هذا يوم بالبناء على الفتح فاهم ولا لا، بس الاعراب هنا ايه ارجح. طيب يبقى يقول فيوم مضاف الى ينفع وهو فعل مضارع والفعل المضارع معرب كما تقدم، فكان الارجح في المضاف الاعراب، فلذلك قرأ السبعة كلهم إلا نافعا برفع اليوم على الإعراب لأنه خبر مبتدأ، وقرأ نافع وحداهم بفتح اليوم على البناء. والبصريون يمنعون في ذلك البناء ويقدرون الفتحة إعرابا بصوره في صمت يوم الخميس، يعني يعتبر صمت يوم، يعتبر يوم ده مفعول به للصام مش من الظرف المبني يعني. نعم هقول لحظه، والتزموا لاجل ذلك ان تكون الاشاره ليست لليوم، والا لزم كون الشيء ظرفا لنفسه. خلاص طيب، والجمله الاسميه على حين التواصل غير داني، على حين يجوز فيها هي الامران. ايوه تفضل قول يا شيخ وليد عايز سوري انت في الله، واحنا باقي النوع السابع والاخير ان شاء الله هنقول دلوقتي بامر الله. يلا حبيبنا. نعم اللي هو ايه سحنا. قد بالك اذا قدرت يوم بالرفع فهو خبر عن هذا، واسم الاشاره يراد به اليوم، يبقى هذا يوم، ويوم حينئذ معرف، وهذا الوجه لا يخالف فيه البصريون ولا الكوفيون. وإذا قرأت يوما بفتح الميم غير منون فالكوفيون يجوزون أن تكون هذه الفتحة فتحة بناء، فتحة إيه؟ بناء، وعلى هذا يكون يوم خبر عن هذا، يعني يقول يوما هذا يوما مبني على الفتح في محل رفع خبر. أيضا ما إيه كلمة المبني لما يقول إن هؤلاء ماذا مبني على الكسر في محل نصب، طب نقول حضر هؤلاء مبني على الكسر في محل رفع صح ابن؟ ما البناء ثبوت آخر الكلمة على إيه؟ يعني يقول هذا يوم على قراءة نافع برضو خبر، طب خبر زي وهو منصوب ده مش الفتحة مش فتحة إعراب، ده فتحة بناء. يا ولد افهمني افهمني، ما قالوا الظرف المبهم إذا أضيف، يعني الظرف المبهم عندما يضاف إلى جملة لك فيه أمران، إما أن تبنيه أو تعربه، بس هيك الراجح، الراجح إذا أضيف إلى معرب يبقى الراجح الإعراب، وإذا أضيف إلى مبني فالراجح فيه البناء. خلاص يا شيخنا؟ طيب أنت بتسألنا عن يوم منصوبة، لحظة منصوبة، البصريون قالوا دي نظر الفتحة دي فتحة فتحة إعراب فتحة إيه؟ لكن البصير الكوفيين قالوا لا ده فتح البناء، يعني فتح البناء يعني يقول لك يوم بالفتحة كده، ده يعني الظرف مبني على الفتح في محل رفع خبر هذا. خلينا نكمل بس، طب نيجي بقى ايه لحكاية البصير يمنعون ذلك ويقدرون الفتحة فتح إعراب. خلاص فتحة ايه إعراب هنشوف كده. طيب وعلى هذا والإشارة اللي طيب، والمعنى هو كأنه قيل هذا اليوم هو يوم ينفع الصادقين صدقهم، والبصريون لا يجوزون أن يكون يوم مبنيا، وتخرج الآية على مذهب في قراءة فتح الميم من يوم أن تجعل هذا مبتدأ وخبرها محذوف، خبر مبتدأ محذوف، وعلى هذا يكون يوم ظرف زمان متعلق بقال، كأنه قيل قال الله في يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا جزاء صدقك. ويجوز وجه آخر وهو أن يكون يوم الظرف زمان متعلق بمحذوف خبرا هذا، وعلى هذا تكون الإشارة للسؤال الواقع من الله جل وعلا. والجواب الواقع من عيسى عليه السلام، وكأنه قيل هذا الذي ذكر من سؤال الله تعالى لعيسى وجواب عيسى عليه السلام واقع في هذا اليوم الذي ينفع الصادقين فيه صدقهم. فهم هذا التحقيق فإنه نفيس، وقد حاولت تيسير عبارتي عليك والله ينفعك به. أي الخبر محذوف. طيب قبل أن ندخل في النوع السابع للسؤال يا شيخ. طيب النوع السابع المبهم المضاف لمبني سواء كان زمانا أو غيره، والمراد المبهم ما لا يتضح معناه إلا بما أضيف إليه. المبهم أيوة المبهم المبهم يعني كلمة مثل، كلمة مثل وكلمة دون وكلمة بين، كلمة دون وكلمة بين. المبهم المضاف إلى مبني، مراد بالمبهم ما لا يتضح معناه إلا بما أضيف إليه. يعني مثلا ما شوف زاد مثل، طب مثل ايه؟ اقول مثل زيد، زاد مثل مثل عمرو، مثل ابيه، مثل اخيه، مثل استاذه. فكلمه مثل مبهمه لا يفهم معناها الا بما اضيفت اليه. سمعني يا بنت؟ طيب هذا النوع اذا اضيف الى مبني جاز ان يكتسب من بنائه، كما تكتسب النكره المضافه الى معرفه من تعريفها. شوف قال تعالى ومن خذ يومئذ، ومن خذ خد بالك يومي ومن خذ ايه يقرأ على وجهين بفتح اليوم على البناء، ومن خذ يومئذ، ومن خذ ومن خذ يعني شوف كلمة خذ يوم يعني خذ مضاف ولا ايه ويوم يوم مضاف لي كده ولا يجوز في الاعراب يضم خذي يومي خذي يوما لان لاحظ ان اضيفت الى اذ صح ولا واذا ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون صح ولا ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون فاضاف يوم اليه يبقى يوم ده ظرف كده ولا الظرف ده ظرف مبهم يعني لا يتحدد ولا يتعرف إلا بالمضاف إليه. فهو يقول إن أضيف إلى مبني شوف يا شيخنا يقرأ على وجهين بفتح اليوم على البناء لكونه مبهما مضافا إلى مبني وهو إذ وبجريه على الإعراب. قال تعالى ومنا دون ذلك، شوف ومنا دون ذلك صح يا شيخنا؟ طب ماذا ده اسم إشارة مبني صح يا شيخنا؟ طيب لما اقول منا تجار وجه خبر مقدم، دون مبتدا مؤخر بس مبني على الفتح في محل رفع وبني على الفتح لابهامه واضافته الى مبني وهو اسم الاشاره. ولو جاءت القراءه، ولو جاءت القراءه القراءه سنه متبعه، لو جاءت برفع دون لكان ذلك جائزا يعني ممكن في غير القران ومنا دون ذلك فهمت ولا؟ طيب الرواية بعد كده قال تعالى لقد تقطع بينكم، يعني في قراءة شعبة لقد تقطع بينكم لأنه بين ده ظرف يعني مبني ظرف مبهم أضيف إلى الضمير اللي هو الكاف لأن كل ضمير وكل مضمر له البناء يجب، فلما أضيف إلى مبني جاز في الوجهان البناء والإعراب. فلذلك شعب أعرب ولكن إيه حفظ أيوة لقد تقطع بين يقرأ على وجهين برفع بين على الإعراب فإنه لأنه فاعل وبفتح البناء قال الله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شوف إنه لحق مثل صح ولا؟ يبقى إنه لحق مثل صفة لحق. طيب لما يصب طب مبني على الفتح ما مبني على الفتح في محل رفع خلاص. واحنا كده انتقلنا بعد ذلك ان شاء الله نقف عند يعني ثم قلت الباب الرابع المبنيات ما لازم البناء او نائبه